أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان كلامنا في هذه الرواية الثانية التي هي النموذج الثاني من الروايات التي قلنا أنه لا تنطبق عليها الشواهد الخمسة المتقدمة. الرواية الثانية التي هي نموذج ثاني من نوع الروايات التي لا تنطبق عليها الشواهد التي ذكرناها أو أكثرها، وهي رواية جابر عن الإمام الباقر عليه السلام: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. وهذه الرواية قلنا أنها غير مشتملة على أكثر تلك الشواهد كما شرحنا بالأمس، الشاهد الأول والثالث والرابع والخامس بنفس النكات التي ذكرناها. نعم، قلنا هي مشتملة على الشاهد الثاني والذي هو عبارة عن الأمر بالأخذ فخذوا به، هذا الشاهد ينطبق على هذه الرواية. كما يمكن أن يقال أيضا أن هذه الرواية مشتملة على شاهد آخر يمكن جعله الشاهد السادس، وهو التفصيل المذكور في هذه الرواية بين صورتين. قال الإمام قال أنه إن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. فيفصل الإمام بين صورتين: صورة العلم بأن هذا الحديث ليس موافقا للكتاب، إن لم تجدوه موافقا، هذه صورة، والصورة الثانية صورة الشك، وإن اشتبه الأمر عليكم، صورة الشك واشتباه الأمر علينا، يعني نشك في أن هذا الحديث هل هو موافق للقرآن أو لا. فالإمام فصل بين هاتين الصورتين، حيث أمر برد الحديث في الصورة الأولى، صورة العلم بأن الحديث لا يوافق القرآن، قال إن لم تجدوه موافقا فردوه. في صورة العلم بأن الحديث ليس موافقا للكتاب أمر بالرد، لكن في الصورة الثانية في صورة الشك والاشتباه أمر بالتوقف، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، لم يأمر برد الحديث ولا بالأخذ الحديث وإنما أمر بالتوقف. هذا التفصيل بين هاتين الصورتين شاهد وقرينة على الاحتمال الذي ذكرناه والذي قال الشيخ صفاء عنه أنه خلاف العقل، شاهد على ذلك الاحتمال، وهو أن المقصود بموافقة القرآن عبارة عن الموافقة للمزاج العام للقرآن، وليس المقصود الموافقة لنص القرآن أو لعموم القرآن أو لإطلاق القرآن. هذا التفصيل المذكور في هذه الرواية بين هاتين الصورتين شاهد على هذا الاحتمال. كيف يكون شاهدا على ذلك؟ وذلك لأنه لو كان المقصود بموافقة القرآن الموافقة المضمونية، يعني أن يكون الحديث مضمونه بعينه موجودا في القرآن، يوجد في القرآن نص أو عموم أو إطلاق يدل على نفس مضمون هذا الحديث، إذا كان المقصود بالموافقة هذا المعنى من الموافقة، إذن لماذا فصل الإمام بين صورتين؟ كلتا الصورتين حكمها واحد، لأنه لا فرق بين صورة ما لو علمنا بأن هذا الحديث لا يوافق القرآن، موافقة بالمعنى الثاني مضمونية، علمنا بأن هذا الحديث مضمونه غير موجود في القرآن الكريم في آية معينة، لا بالنصوصية ولا بالعموم ولا بالإطلاق، هاي صورة العلم. وبين ما لو شككنا واشتبه أمر هذا الحديث علينا فلم ندري أنه هل يوجد مضمونه في القرآن أو لا يوجد، لا فرق بين هاتين الصورتين، حال الحديث في كلتا الصورتين واحد، ولا نكتة للتفصيل والحكم برد الحديث في الصورة الأولى والتوقف في الصورة الثانية، لا نكتة، بل كان المفروض أن الإمام يأمر بالتوقف في كلتا الصورتين، سواء علمنا بأن هذا الحديث لا يوافق القرآن مضمونا، يعني لا يوجد مضمونه في القرآن، علمنا بذلك أو شككنا، المفروض أن يكون أن يحكم الإمام في كلتا الصورتين بالتوقف. ليش؟ لأنه حتى لو علمنا، حتى في الصورة الأولى لو علمنا بأن الحديث لا يوافق القرآن موافقة مضمونية، يعني مضمونه لا يوجد في آية معينة، حتى لو علمنا بذلك فهذا لا يعني أننا نعلم بكذب ذاك الحديث حتى نكون ملزمين برده. وافرضوا علمنا بأن هذا الحديث مضمونه ما موجود، غير موجود في القرآن الكريم، فهذا مو معنى أنه نعلم بكذب هذا الحديث، قد يكون الحديث صادقا ومضمونه غير موجود في القرآن الكريم، فلا معنى لأن نؤمر برده، بل حاله حال الحديث في الصورة الثانية في صورة الشك والاشتباه. فكان المفروض أن يحكم الإمام بالتوقف في كلتا الصورتين، سواء علمنا بأنه لا يوافق القرآن أو شككنا واشتبه الأمر علينا، المفروض أن يقول لنا توقفوا، لأن حتى لو علمنا بأن مضمونه ما موجود في القرآن لكن مو معنى أنه نعلم، سوف نعلم بكذبه. ليش ما نقول إن لم تجدوه موافقا، يعني مخالفا، إذا كان مخالف كذب. خب هذا تأويل، يعني هذا يأتي، هذا تأويل، نحن والظاهر الآن جنحسي، نحن وظاهر الرواية، يعني هذا يعني نحمل الموافقة على عدم المخالفة، يعني هذا تأويل. قرينة المقابلة، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوا يعني مخالفا، لا لم تجدوا موافقا بنفس المعنى، يصير تكرار، لا مو تكرار، إن وجدتموه موافقا يعني مضمونه موجود في القرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا يعني لم تجدوا مضمونهم في القرآن، موافقة مضمونية مو شيء. إذا حملنا الرواية على الموافقة المضمونية مو على الموافقة للمزاج العام للقرآن، موافقا فإما أن نجد مضمونه في القرآن هذه الصورة الأولى فخذوا به، وإما أن لا نجد مضمونه في القرآن خب لا نجد هذا عام من أنه مخالف لا، والمفروض أن من نريد أول المفروض نريد نأخذ بظاهر الحديث، التأويل هذا بعدين تصل النوبة إلى التأويل. فأريد أقول أنه لو كان المقصود بالموافقة الموافقة المضمونية، خب الإمام ذكر في الواقع ثلاث صور، الصورة الأولى أن نجد مضمون الحديث بعينه في القرآن الكريم، خب أمر بالأخذ بالحديث في هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا نجد مضمون الحديث في القرآن، لم تجدوه موافقا، أمر برد الحديث، ردوه. الصورة الثالثة صورة الشك والاشتباه، أنه اشتبه الأمر علينا فلا ندري أن هذا الحديث مضمونه موجود في القرآن أو لا، أمر الإمام بالتوقف. أقول الصورة الأولى ما نشغل به، الصورة الأولى وهي صورة أنه وجدنا مضمون الحديث في القرآن هذا ما نشغل به، هذا أمر الإمام بالأخذ. في الصورة الثانية والثالثة فصل الإمام، في الصورة الثانية حكم بالرد، في الصورة الثالثة حكم بالتوقف، وهذا التفصيل نريد أن نجعله شاهدا وقرينا على أن المقصود بالموافقة الموافقة للمزاج العام القرآني وليس المقصود الموافقة المضمونية، إذ لو كان المقصود الموافقة المضمونية لماذا فصل الإمام بين الصورة الثانية والثالثة، بل كان المفروض أن يحكم بالتوقف في كلتا الصورتين، لأنه سواء علمنا بأن هذا الحديث ليس مضمونه موجودا في القرآن الكريم هذه الصورة الثانية، أو شككنا في كلتا الصورتين نحن لا نعلم بأن الحديث كاذب، حتى لو علمنا بأن الحديث مضمونه غير موجود في القرآن الكريم هذا مو معنى أنه نقطع بكذب الحديث، ما أكثر الأحاديث التي مضمونها ما موجود في القرآن الكريم، هذا مو معنى أنه نقطع بكذبها، حتى نكون ملزمين برد الحديث، بينما الإمام أمر برد الحديث في الصورة الثانية، أمر برد الحديث. زين هذا ما يناسب الحمل على الموافقة المضمونية، لأنه إن لم تجدوه موافقا يعني إن لم تجدوا مضمونه في القرآن ليش نرده؟ هل أنه إذا لم نجد مضمونه في القرآن فمعناه أنه قطعنا بكذبه حتى نرده؟ أخي رد الحديث لا يكون إلا في صورة العلم بكذبه، فلماذا أمر الإمام بالرد في هذه الصورة والتوقف في الصورة الثالثة؟ كان المفروض أن يأمر بالتوقف في كلتا الصورتين، لأن حال الصورة الثانية حال الصورة الثالثة. إذا كان المقصود من الموافقة المضمونية، سواء علمنا بأن مضمونه ما موجود في القرآن أو شككنا أن مضمونه موجود في القرآن، في كلتا الصورتين نحن لا نعلم بكذب الحديث، إذن المفروض أن يأمر بالتوقف، يقول توقفوا عنده وردوه إلينا، بينما الإمام ما صنع هكذا، وإنما أمر بالرد في الصورة الثانية وأمر بالتوقف في الصورة الثالثة. هذا التفصيل شاهد وقرينة على أن المقصود بالموافقة الموافقة للمزاج العام للقرآن. إذا حملنا الموافقة على هذا المعنى الذي احتملناه حينئذ حكم الإمام في الصور الثلاثة طبيعي. في الصورة الأولى إذا كان الحديث موافقا للمزاج العام للقرآن فأخذوا به، هذا خلق واضح. الصورة الثانية إذا لم يكن موافقا للمزاج العام للقرآن ردوه، ليش؟ لأنه إذا لم يكن موافقا للمزاج العام يعني مخالف لمسلمات الشريعة، ردوه، الأمر بالرد يكون طبيعي. في الصورة الثالثة اشتبه الأمر عليكم مثل موافق للمزاج العام للقرآن للذوق العام للإسلام أو لا، قفوا. يكون هذا التفصيل بين الصورة الثانية والصورة الثالثة تفصيلا في محله ومعقولا ومنطقيا. لأنه في الصورة الثانية إن لم تجدوه موافقا يعني لم تجدوه موافقا للمزاج العام للقرآن، يعني لم تجدوه موافقا لمسلمات الشريعة. من طبيعي الحديث الذي لا نجد لا لا ليس موافقا لمسلمات وملائما لمسلمات الشريعة يعني نقطع بكذبه، مثل الحديث اللي مثلنا أمس يقول فلان قوم من الجن، وهذا واضح إنه ما يوافق الروح العامة للقرآن التي تقول أن الشعوب متساوية من هذه الجهات متساوية، بل من جهات أخرى قد يرجح شعب على شعب بالعلم بالتقوى بالجهاد، أما لأنه هذا الجن أصل الجن هذا الناس كلهم سواسية من آدم وحواء، هذا مخالف للمزاج العام للقرآن وهذا نقطع بكذبه. فطبيعي الإمام يأمر بالرد فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم يعني لا تعلمون تشكون في أن هذا هل يوافق الروح العامة للقرآن هذا الحديث أو لا قفوا عنه، لا تقبلوه ولا تردوه، مجرد أن عقلك ما ما ما ما يفهم هذا الحديث هذا مو مبرر أن ترده، قفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح لنا. إذن يكون هذا التفصيل معقول، هذا هو الشاهد الذي نعثر عليه في هذه الرواية، هذا الشاهد لا نجده في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة النموذج الذي ذكرناه بالأمس، لأن ما بها التفصيل بين هاتين الصورتين، لكن هذه الرواية مشتملة على هذا. إذن هذه الرواية رواية جابر مشتملة على شاهدين على الاحتمال الذي ذكرناه، شاهد وهو الأمر بالآخذ وذكرناه بالأمس خذوا به الصورة الأولى، وشاهد آخر هو التفصيل بين الصورة الثانية وصورة الثالثة. إذن بقيت لدينا فقط رواية ابن أبي يعفور التي علمنا أنها غير مشتملة على شيء من هذه الشواهد التي ذكرناها، إلا أن بالإمكان أيضا أن نصرف رواية ابن أبي يعفور إلى هذا المعنى الذي احتملناه، يعني الموافقة للمزاج العام للقرآن. كيف؟ مع أنه الشواهد المتقدمة التي ذكرناها لحد الآن غير موجودة في رواية ابن أبي يعفور، لكن مع ذلك بالإمكان أن نحملها على هذا المعنى، وذلك بأن يقال إن كلمة شاهد الواردة في رواية ابن أبي يعفور رواية ابن أبي يعفور من الصحابة ماذا كان؟ وجدتم عليه شاهداً أو شاهداً؟ إذا ورد عليكم حديث فإن وجدتم عليه لا مو شاهد شاهدين لا ما في شاهد لا الثالث لا لا رواية ما بها شاهداً أو شاهدين، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو قول رسول الله أو من قول وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هاي كلمة شاهد تفيد معنى عام من كلمة من المعنى الذي تفيده كلمة الموافق، يعني كلمة الموافق قد نقول أنها مختصة، مثل قد يقول قائل أن كلمة الموافق مختصة بالموافقة المضمونية، يعني أن يكون مضمون الحديث موجودا في القرآن كلمة موافق، ما يفهم منها هذا المعنى اللي أنتم تقولوه تحتملوه وهو الموافقة للمزاج العام. لأن صح هذا في كلمة موافق، لكن كلمة شاهد لا، كلمة شاهد ما تختص، كلمة شاهد ليست مختصة بما إذا كان المضمون موجودا في القرآن الكريم، بل تشمل ما إذا كان الحديث موافقا للمزاج العام بالقرآن وملائما لمسلمات الشريعة الثابتة في القرآن أو في قول رسول في السنة القطعية في قول رسول الله. شاهد، كلمة شاهد ما تقدر تدعي أنها خاصة بما إذا كان الحديث مضمونه بعينه موجودا في القرآن، لا. يقول إن وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله، هذا يشمل ما إذا كان الحديث موافقا للجو العام القرآني، للذوق العام القرآني، هم شاهد. فبالإمكان أن نصرف حتى رواية ابن أبي يعفور رغم أن الشواهد الخمسة ما موجودة فيه، مع ذلك بالإمكان أن نصرفها إلى هذا المعنى الذي ذكرناه واحتملناه. بل قد يقال إن هناك قرينة عامة على صرف الموافقة في جميع هذه الروايات، صرف كلمة الموافقة إلى الموافقة للمزاج العام للقرآن، وهذه القرينة العامة هي عبارة عما نعرفه عن شأن الأئمة عليهم السلام ووضعهم ووظيفتهم، وهو عبارة عن شرح تفاصيل الشريعة وشرح أحكام الشريعة التي هي غير موجودة في القرآن الكريم. هذا من دأبهم ومن عادتهم وديدنهم ومن مسؤوليتهم ومن شأنهم، يعني هم كون يقولوا ماكو غيرهم الذي يكونوا له صلاحية بيان وتبيان أحكام الشريعة التي هي غير مذكورة في القرآن الكريم. فكون عملهم ودأبهم عليهم السلام ذلك، هذا هو بنفسه قرينة على أن المقصود من الأمر بالأخذ بالحديث الذي يوافق القرآن، مقصود منه الأخذ بما يوافق المزاج العام للقرآن، وليس المقصود الأخذ بخصوص الخبر الذي مضمونه بعينه موجودا في القرآن الكريم. إذ ما أكثر الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام التي ليست مضامينها موجودة في القرآن الكريم، مضامينها بعينها ليست موجودة في القرآن الكريم، يعني بل هو غالبية الأحاديث هكذا. القسم الأكثر والغالب من الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام من هذا القبيل، يعني مضامينها غير موجودة في القرآن الكريم. فنجعل عملهم ودأبهم قرينة على أن المقصود بالأمر بالأخذ بما وافق القرآن، المقصود منه الأمر بالأخذ بما يوافق المزاج العام للقرآن، لا خصوص ما يوافق المضمون القرآني بعينه. هذه قرينة عامة، قد يقال أنها مثلا موجودة في كل الروايات، إلا أن لقائل أن يقول في قبال هذه القرينة العامة، يقول إن هذه القرينة إنما تصلح قرينة على الاحتمال الذي ذكرتموه في قسم من هذه الروايات وليس في جميع هذه الروايات. أي قسم؟ ذاك القسم الذي تصلح هذه القرينة فيها، ذاك القسم عبارة عن ما ورد بلسان نفي الصدور. قلنا فيما سبق أن بعض هذه الروايات لسانها نفي الصدور، نفي صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، استنكار أن يصدر منهم حديث لا يوافق القرآن، ما لم يوافق الحديث القرآن فهو زخرف، وأمثال من هذه التعابير اللي حملناها يعني استظهرنا منها أنها تريد أن تستنكر أصل صدور هذا الحديث من الأئمة. زخرف، هذا باطل، مموه، مزور، مشوب، ما قال لي أحمد، هذا تريد أن تنفي وتستنكر صدور هذا الحديث الذي لا يوافق القرآن. خب، هذا الاستنكار والنفي، نفي الصدور، إنما ينسجم ويتلائم مع أي معنى من معني الموافقة؟ يتناسب وينسجم مع المعنى الذي ذكرناه للموافقة. إذا حملنا الموافقة على هذا المعنى طبيعي، الحديث الذي لا يوافق القرآن بهذا المعنى من الموافقة، يعني لا يوافق المزاج العام للقرآن، هذا لا يصدر منهم، ليس من شأنهم أن يخالفوا مسلمات الشريعة. الحديث الذي لا يوافق المزاج العام للقرآن يعني لا يوافق المسلمات الشريعة، واضح أن هذا ليس من شأنهم وليس من دأبهم، وما يقولوا، وهذا زخرف. فهذا الاستنكار ونفي الصدور إنما يتلائم مع هذا المعنى الذي احتملناه، ولا ينسجم، مو بس لا ينسجم، يتنافى مع ذاك المعنى، يعني مع المعنى الأول للموافقة، الموافقة المضمونية، ما ينسجم. أن نقول أن الحديث الذي لا يوافق القرآن موافقة مضمونية، يعني مضمونا ما موجود في القرآن، هذا لا يصدر منهم، ليس من شأنهم، ماكوش، بل من شأنهم أن يصدر منهم كثير من الأمور اللي هي ما موجودة في القرآن، شأنهم هذا أصلا. هم جعلوا قرين القرآن والثقل الآخر لأجل هذا، لأجل أن يشرحوا ما هو غير موجود هناك، فلا يتلائم مع ذاك المعنى. هذا إذن هذا في هذا القسم من الأخبار، الأخبار التي تستنكر الصدور وتنفي الصدور، نعم هاي القرينة العامة مالتكم صحيح. أما القسم الآخر من روايات الباب، وهو ما ورد بلسان نفي الحجية لا نفي الصدور، قلنا هناك لسان آخر لروايات الباب أيضا موجود، وهو لسان نفي الحجية وليس نفي الصدور واستنكار الصدور. بعض روايات الباب تدل على أن الخبر الذي لا يوافق القرآن ليس حجة، ما تدل على أنه ليس صادرا منا، لا، تدل على أنه ليس حجة لكم. خب، هذا القسم من الروايات الذي ينفي الحجية، هذا لا تنطبق عليه القرينة العامة، القرينة العامة التي ذكرناها لا تصلح قرينة على صرف كلمة الموافقة في هذا القسم من الروايات، صرف هذه الكلمة إلى المعنى الذي ذكرناه، يعني الموافقة للمزاج العام القرآني. لماذا؟ لوضوح أنه لا تنافي أبدا بين عدم حجية ما لا يوافق القرآن موافقة مضمونية، يعني الخبر الذي لم يرد مضمونه بعينه في القرآن لا يكون حجة، لا تنافي بين عدم حجيته وبين ما نعهده نحن من الأئمة من أن دأبهم هو بيان أحكام وتفاصيل للشريعة غير مذكورة في القرآن، ماكو تنافي. نعم، هم دأبهم أن يبينوا ما ليس موجودا في القرآن، لكن في نفس الوقت لا يكون هذا الخبر الذي مضمونه غير موجود في القرآن لا يكون حجة، لا تنافي بين الأمرين. إنما المنافات بين عدم صدور ما لا يوافق الكتاب من المعصومين وبين ما نعرفه عنهم من دأبهم وعملهم. المنافات بين هذين، يعني ما نعرفه من دأب الأئمة ينافي ماذا؟ ينافي أن لا يصدر منهم خبر ليس مضمونه موجودا في القرآن، أو ينافي الحجية، ينافي الصدور ما نعهده عنهم، هذا يقول أنه يصدر منهم حديث مضمونه غير موجود في القرآن، هذا يصدر منه. أما أنه حجة أو لا، ذلك مطلب آخر يتبع شروط الحجية. ما أكثر الأحاديث التي من دأبهم كان أن يصدر منهم تلك الأحاديث، تصدر منهم تلك الأحاديث، لكن بالنسبة لنا ما تكون حجة لأن شروط الحجية لم تتوفر فيها، لا منافاة بين الأمرين. هذا كله غاية ما يمكن أن يقال بشأن هذا الاحتمال الذي طرحه سيدنا الأستاذ الشهيد بالنسبة إلى هذه الروايات، وهو احتمال أن يكون المقصود من جعل موافقة القرآن معيارا لقبول الحديث، وجعل عدم موافقة القرآن معيارا لرفض الحديث، المقصود منه الموافقة والملائمة أو عدم الملائمة للمزاج العام للقرآن الكريم. خب، الآن ماذا نصنع في ضوء ما قلناه؟ نقول إما أن تقبلوا هذا الاحتمال الذي ذكرناه وذكرنا عليه شواهد وبينا التفاصيل المربوطة به، إما أن تقبلوا هذا الاحتمال إلى حد الاطمئنان، يحصل لكم اطمئنان بأن المقصود بالموافقة القرآن وعدم موافقة القرآن هو هذا المعنى، أو إلى حد الظهور بالنسبة إلى جميع هذه الروايات، إما أن تقبلوا وتحملوا هذه الروايات على هذا المعنى، إذن النتيجة هي أنه هذه الروايات أجنبية عن بحثنا، لا دلالة لها على عدم حجية خبر الواحد، لا تدل على أن خبر الواحد الثقة إذا لم يكن مضمونه بعينه موجودا في القرآن الكريم هذا ليس حجة، لا تدل على ذلك، لا تدل على عدم حجيته، وإنما تدل على ماذا؟ تدل على مطلب آخر أجنبي عن محل الكلام، وهو أن الخبر الذي لا يوافق المزاج العام للقرآن لا يلائم مسلمات الشريعة، هذا الخبر غير صادر من المعصومين وليس حجة، هذا وهذا المطلب صحيح، هذا يؤمن به الكل، حتى القائلون بحجية خبر الواحد هم يؤمن. الخبر الذي يكون مخالفا لمسلمات الشريعة هذا ليس حجة وليس صادرا من العلم، فهذه الروايات تدل على هذا المطلب، هذا أجنبي عن بحثنا، نحن نريد أن نشوف أن الخبر خبر الثقة خبر الواحد الثقة إذا لم يكن مخالفا لمسلمات الشريعة هل هو حجة أو لا؟ هذه الروايات تقول الخبر إذا كان مخالف لمسلمات الشريعة يعني مخالف للمزاج العام للقرآني ساقط، هذا مطلب صحيح أجنبي عما نحن. ف فإن قبلتم هذا الاحتمال إلى حد الاثمئنان أو الظهور بالنسبة إلى كل روايات الباب، إذن النتيجة أن هذه الروايات أجنبية عن بحثنا ولا دلالة لها أبدا على عدم حجية خبر واحد. أما إن لم تقبلوا هذا الاحتمال إلى هذا الحد كما لم يقبل به الشيخ صفاح رضاه الله، ماذا يسوي بعد على فتوى لو شوية زلزلت فتوى؟ ايه خب، اذا واحد ما قبل وقف قال دجاجتنا بيها رجل واحد بس مو رجلين، زين خب هم نزعل وياه، خب هم هو صديقنا وعزيزنا وبالاخرة نحن مأمورون بأن نسايره. حينئذ نقول نستأنف البحث، نقول إن أكثر الروايات التي جاء فيها عنوان موافقة القرآن، هذا العنوان لأننا تذكرون نحن جاء نتكلم في هذا العنوان الأول، عنوان موافقة القرآن وعدم موافقة القرآن، عنوان الثاني بعدين مخالفة القرآن وعدم مخالفته، ذاك عنوان ثاني نتكلم. أكثر الروايات التي جاء فيها هذا العنوان بعد فرض أن المقصود بالموافقة ليس ذاك المعنى اللي احتملناه، فرضنا أنه ذاك ما قبلناه، وإنما المقصود بالموافقة الموافقة المضمونية، موافقة القرآن يكون مضمونة في الموجود في القرآن، عدم موافقة القرآن يعني أن لا يكون مضمونة موجود في القرآن. هذا هذه الروايات لا تدل في الحقيقة، لا تدل على أكثر من عدم حجية ما يخالف القرآن. ما يخالف القرآن ما تدل على أكثر من هذا، فلا يمكن التمسك بها لنفي حجية الخبر الذي لا هو موافق للقرآن يعني مضمون موجود هنا، لا ولا هو مخالف، يعني الخبر الذي مضمونه ما موجود في القرآن وخلاف مضمونه أيضا ما موجود في القرآن، لا هو موافق للقرآن موافقة مضمونية ولا هو مخالف للقرآن مخالفة مضمونية، وهو الأكثر الغالب من الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم من هذا القسم. تريد آية معينة في القرآن مطابقة لمضمون هذا الحديث؟ ماكو. تريد آية معينة في القرآن مخالفة لهذا المضمون؟ هم ماكو. أكثر الروايات من هذا النوع. خب، هذه الروايات التي جاء فيها عنوان الموافقة بعد حمل هذا العنوان على الموافقة المضمونية، نريد أن نقول أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من هذا، وهو أن الخبر الذي يخالف القرآن مخالفة مضمونية هذا ساقط عن الحجية، هذا ليس حجة. أكثر من هذا ما به دلالة، ما تدل، لا تدل على أن الخبر الذي لا يخالف القرآن ولا يوافق القرآن ذاك أيضا ساقط عن الحجة. وهذا الأخير هو المهم، لأن الأكثر الغالب في الأخبار هذا النوع، الخبر الذي لا هو موافق للقرآن ولا هو مخالف للقرآن. مثل هذا الخبر وهو الغالب في أخبارنا، مثل هذا ليس مشمولا لهذه الروايات، وإنما هذه الروايات تقول الخبر الذي يخالف القرآن مخالفة مضمونية ذاك ليس حجة. أما أكثر أخبارنا مو من هالقبيل، أكثر أخبار الآحاد الموجودة لدينا ليست مخالفة للقرآن مخالفة مضمونية، نعم ليست موافقة أيضا موافقة مضمونية، إنها ظهور لو احتمالها، لا نريد أن نقول ندعي لا تدل على أكثر من عدم ما يخالف. ما يخالف لابد أنه يكون ظهور حقيقي. أي أي يعني ما يكفي أن يكون احتمال يعني. لا لا مو هسه بعد هاي فتوى بعدنا ما ذكرنا الدليل. هذا يعني الكلام الجديد الذي نريد أن نطرحه هو هذا عنوانه، وهو أنه هذه الروايات رغم أنه جاء فيها عنوان الموافقة وعدم الموافقة، لكن اللي نقدر نستفيد منها أكثر من هذا ما موجود، وهو أن الخبر الذي يخالف القرآن ذاك ليس حجة، فلا تشمل أكثر أخبارنا التي هي لا هي مخالفة للقرآن ولا هي موافقة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.